إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل أبواب الخيار في البيت، وذكرنا قبل ذلك أن الحكمة التشريعية منها هو التيسير على البائع والمشتري، بحيث أن البيع عقد لازم، إذا تم البيع فلا يحق لهما الفسخ إلا بالرضا. فجعل الله عز وجل لكل من البائع والمشتري فترة للتفكير، هذه الفترة يسميها الفقهاء فترة الخيار. فالله عز وجل جعلها الخيار بدون سبب بطريقتين. الطريقة الأولى خيار المجلس، هما أنه طالما أنهم في مجلس واحد يحق لهما أن يردا في البيع دون سبب. النوع الثاني خيار الشرط، أن يشترط أحدهما على الآخر أنه له مدة يجرب السلعة فيها أو يفكر فيها، في خلال هذه المدة يجوز له أن يرد البيع. فصل: إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل، صح، يعني يقصد بذلك أن تعليق الشرط إلى مدة، إلى مدة قريبة، طلوع الشمس أو غروبها أو غدا، صح، لأنه وقت معلوم. يبقى القاعدة أن الشرط، خيار الشرط يشترط له أن يكون له وقت معلوم طالت المدة أو قصرت، ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار. هنا هيدخل في مباحث مهمة، هي المباحث اللغوية والعرفية التي ترد إلى الحقائق التي يقتنع بها الناس. بمعنى إيه؟ لما أنا أقول له عندي فرصة أفكر إلى غد، غد دي تنتهي إمتى؟ ده مقصده. فبيقول إلى الليل، الليل معلوم يعني أول غروب، أو عند طلوع الشمس أو غروب الشمس، كلام واضح، إنما قال الغد. بيقول ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار، لأن إلى الغاية، إلى الغد يعني الفجر. طب إحنا عندنا في عرفنا إلى الغد يعني إيه؟ يعني آخر الليل. لا، يعني لو أنت اشتريت موبايل وقلت له أنا هفكر بكرة أرد عليك، كلمة بكرة ديت يعني إيه؟ يعني لغاية ما يقفل، لغاية ما المحل يقفل. لغايه ما المحل يقفل. لو المحل قفل الساعه 12 كده الليل خلص، الغد خلص. يبقى المردود، مردود الاوقات الى العرف، وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه، وان شرطاه ثلاثا او ساعات معلومه فابتداء مدته من حين العقد. قال له اديني فرصه 3 ساعات، تبتدا من امتى؟ من حين العقد، من اول العقد، لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدؤها منه كالأجل. ولأن جعل كالأجل يعني الواحد بيشتري حاجة آجل، فبيقول له هتدفعها لك كمان شهر، بيبتدي الشهر من إمتى؟ من أول العقد. ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته، يعني فرضنا إن إحنا نقول 3 ساعات من حين التفرق، طب ممكن يفضلوا قاعدين 3 ساعات، فمن حين العقد أولى، لأنه لا يدرى متى يفترقان، ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق، ده الاحتمال الضعيف، ده وجه المذهب والصحيح الأول إن من حين العقد، لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. فعلى هذا إن جعل بدءه من العقد صح، لأن بدايته ونهايته معلومان، ويحتمل أن لا صح لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره. وعلى الوجه الأول لو جعلاه بدأه من التفرق لم يصح لجهلته، وهذا أصح الوجهين. خلاصة الكلام إن بيقول الوقت مش هيحتمل خيارين، خيار مجلس وخيار شرط، هو كفاية خيار الشرط. فبيقول الوجه الثاني إن هو يكون من حين التفرق لانتهاء خيار الشرط، خيار المجلس. والراجح الأول إن من حين العقد، وإذا تفرق قبل 3 ساعات يتمم الثلاث ساعات بالشرط، وإن تفرق بعد الثلاث ساعات انتهى خيار الشرط فيها وليس له قيمة لأنه شرطه في غير محله. فصل. فإن شرط خيارا مجهولا لم يصح لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تصح مجهولة كالتأجيل. مجهول يعني إيه؟ قال له أنا هشتري الموبايل ده بس أنا هفكر وما حددتش مدة إنه يرجعه. يقول له هشتريه وأجربه وأفكر، لو ما عجبنيش هرده. لازم يتفقوا على المدة. طب قدامك فرصة بكرة أو كمان أسبوع؟ لا، هو ما قالش أنا هاخد الموبايل أجربه وخلاص. جه بعد ثلاث شهور قال له معلش الموبايل أنا مش عايزه، ينفع؟ لا. ليه؟ لأنه لم يحدد مدة. وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام. على روايتين طبعا صحيح أن العقد صحيح والشرط باطل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون على شروطهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدا أو يقطعان. يعني ده القول الثاني الضعيف اللي هو يصح. يصح إيه؟ الخيار الشرط المفتوح. يعني ممكن واحد يشتري موبايل وبعد خمس سنين يقول له معلش ما عجبنيش، طبعا هيرجعه ما فيهوش حاجة سليمة، في جهالة قطعا. وإن قال إلى أن يقدم زيت أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعه قبل. هنا تعليقه على زمن غير محدد، يعني إلى أن يقدم زيد. زيد هيقدم إمتى؟ ممكن بكرة، ممكن بعد. زيد ده بيحج، الحجاج دول ممكن كان زمان ما لهمش مواعيد، إنما دلوقتي الحاج معاد الطيارة ابتداء وانتهاء، ذهاب وإياب، هروح فيهم كذا أرجع فيهم كذا. فربما يكون قدوم الحاج معروف بالتحديد، إنما كان زمان كان بيروح يحج ويظروفه يجي ما يجيش بقى، يقعد ثلاث شهور يعجبه القعدة هناك يقعد. فعندما يقولوا عندما يقدم زيد من الحج ده حاجة مجهولة، مش عارفين هيجي إمتى. أو ينزل المطر، نزول المطر ما نعرفش، ممكن في الصيف ينزل المطر فجأة، ويعني شهر خمسة وشهر أربعة ساعات بينزل المطر، وساعات في الشتاء والدنيا تبقى قحط. فهو بيقول نزول المطر أمر برضو غير دقيق في تحديد مدة الخيار. وإن شرطه إلى الحصاد، ده هنا أثبت له خيار. نعم، ده على القول الثاني أنه يصح مجهولا. أنه يصح مجهولا فيثبت، وإحنا قلنا الراجح أنه لا يصح مجهولا. وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ. الحصاد حصاد البحث، والجذاذ الجزة اللي هي زي القتة اللي هو بيتاخد أطفى ويجي تاني إيه زي الطماطم. جذاذ ففيه روايتان إحداهما مجهول لأنه زمن ذلك، لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد. والثاني يصح لأنه مدة الحصاد، لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه. طيب هنا برضو ترد إلى العرف، هل الحصاد زمن محدد؟ ساعات في الأرياف يحددوا الأجل إلى الحصاد، يعني ممكن ياخد أجهزة ويقول لصاحب المحل لما أحصد هبقى أجيب لك الفلوس. فالحصاد ده ممكن يبتدئ بدايته ونهايته ممكن تصل إلى أسبوعين في أوله ونهايته، فأنه يقصد إلى الحصاد يعني نهاية الحصاد خلاص، الجذاذ إلى نهاية الجذاذ. فبيقول ده مدة تكون معلومة، فهي مسألة عرفية على حسب الحال. لو كانت مدة معلومة عند الناس والناس تعودت على التأجيل عليها فيجوز. يقول لك الضم لما يجي يضم الرز يبقى يديك فلوس، يكون باعه معاه فلوس ويدوله فلوس. فمسائل بتبقى راجعة إلى العرف. طيب وإن شرطه إلى العطاء، العطاء اللي هو المرتب، يريد وقت العطاء صح، لأنه معلوم، وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يتقدم ويتأخر. إيه الفرق بين وقت العطاء ونفس العطاء؟ المرتب له وقت، أول الشهر قبضه له وقت آخر، صح؟ هو وقت العطاء هو أول الشهر، نفس العطاء ممكن يتأخر، صح؟ ممكن يتقدم أحيانا، بيبقى في كده في أيام العيد ورمضان مش عارف إيه، يجيبوا المرتبات بدري شوية. طيب ما هو بدري شوية ده نفس العطاء مش وقت العطاء، لأن وقت العطاء ده وقت العطاء يعني في الدولة عاملين العطاء المرتبات بتنزل يوم 24 عشان 6 أيام تخلص أول الشهر، وبقيت الشهر لغاية 24 يكملوا شحاته، ففرضنا بقى نزلوها قبلها فيبقى ده نفس العطاء. فبيقول يجوز للإنسان إن هو يؤجل ويعطي مواعيد على وقت العطاء، أو لما المرتب ينزل، مرتب ينزل يوم 24 يبقى هو ده الوقت المعلوم 24 أول الشهر على حسب حال الموظف، ممكن الموظف قطاع خاص بينزل أول الشهر. وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا ففيه وجهان، يعني قال له شهر يوم موافق ويوم مش موافق، ده بيلعب يعني، يوم ينفع أرجع فيه ويوم ينفعش أرجع فيه، يوما يثبت ويوما لا يثبت، أحدهما يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعد، هو يبقى لك يوم واحد لأن بعد كده ملوش قيمة، لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز، واحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد، فإذا فسد في البعض فسد في الكل. الاحتمال الأول هو اللي في الإقناع أنه صح أول يوم بس. فصل، ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه. هنا بقى انتقل من مسألة مدة الخيار وحط فيها قاعدة عامة أن لابد أن تكون مدة الخيار معلومة محددة تحديدا دقيقا بحيث لا يختلف، لأن المقصود من البيوع ومقصود من الخيار عدم الاختلاف، فمش معقول الشرع هيضع فيها أشياء تؤدي إلى الخلاف، فلا بد من الفقهاء أنهم يراعوا حكمة الشرع من تشريع المسألة. الله عز وجل شرع الخيار حتى لا يختلف الاثنين، بعد ما بيبيع أرض ساعات بعد ما بيبيع أرض يندم فيقول للراجل أنا معلش أنا شخصية كثيرة الندم، فبعد البيع بشترط أسبوع تفكير، بعد الأسبوع بينتهي البيع، يدي لنفسه فرصة ويكتب الكلام ده في العقد. طيب هو لما الشرع أباح له فعل ذلك ليه؟ علشان يديله فرصة ولا يندم. طيب لما نقول له بقى الشرع أباح لك أنك تعطي مدة مجهولة، هيجي بعدها يرجع هيقول له لا المدة انتهت، تاني يقول لا ما كنتش أقصد هذه المدة، ويختلف في المدة. فمن الحكمة أن تكون المدة معلومة. دخل في نقطة تانية اللي هو مسائل فسخ الخيار، ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه، لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. دلوقتي لما الاثنين اتفقوا على إن لنا أسبوع علشان خطر أسبوع واحد نفكر، قبل الأسبوع ما ينتهي واحد قال أنا خلاص أنا رجعت في البيت خلاص، هل يشترط رضا الطرف الآخر؟ لا، لأن الخيار معناه أنه هو يرجع بدون رضا، وإلا الرجوع بالرضا غير معلق على الخيار، أنه يرجع بالرضا ده ولو بعد الخيار ما يتم، لأن فسخ العقد عقود البيع لابد من التراضي. فهنا بيقول فسخ الخيار ليس فيه تراضي، زي الطلاق كده، واحد عايز يطلق زوجته لازم ترضى؟ لا، طلاق. ولما يحب يرجع لازم ترضى؟ لا، مش لازم ترضى. فإذا الخيار لا، الرجوع مش بالرضا، الطلاق والرجوع مش بالرضا، في العدة، العدة انتهت بيبقى بالرضا بعقد جديد يعني. فجاز مع غير الصحيفة والصحيفة. ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال، لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطرت بانتهائها كالأجل. ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس بالتخاير، يعني يقول له ان ما فيش شرط، البيع بيتم بمجرد استلام السلعة، السلعة لا ترد ولا تستبدل. اي لفظ من الالفاظ التي تدل على انتهاء العقد بمجرد البيع يبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به. ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق. يعني ايه بقى؟ بعد ما مضوا العقود واستلموا الفلوس فقال له معلش انا بس استسمحك ان انا ايه افكر اسبوع، بيقول هنا لم يلحق الخيار، لان خلاص شرط الخيار في صلب العقد. ماشي. وكل الشروط الملحقه بالعقود لابد ان تكون قبل العقد او اثناء العقد، ما فيش شرط بيلحق العقد بعده. مثال واحد، راح اتجوز واحد، بعد ما كتبوا الكتاب ابوه قال له بص يا ابني انا بشترط عليك انك انت تتجوز في البلد وما تطلعش بره البلد، هل الشرط ده يلحق؟ لا. طب لو وافق عليه قال له ماشي انا موافق، يلزمه ولا يلزمه الطلاق؟ ليه؟ لانه مش شرط في العقد، ده شرط بعد العقد فمالوش علاقه بالعقد زي اي شرط تاني. خلاص. اذا خلف ياثم ولا يحق لها الطلاق لانها لم تشترط في صلب العقد. يبقى الشروط التي في صلب العقد ديت العقد معلق بها، اما الشروط الملحوقه بالعقد بعد انتهاء العقد يلزم الوفاء بها شرعا ولا تؤثر في صحه العقد او عدمه، لانه عقد لازم. ويبطل خيار التخاير بالتخاير، يبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق، لأنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح. وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز لأنه جائز، فجاز إبقاؤه على جوازه. مدة الخيار فحب يحط عليه شروط في مدة الخيار، يجوز؟ نعم، لأن لسه العقد فيه كأنه فسخ وبدأوا من جديد. اشترى سلعة، اشترى الموبايل وقال له اديني أسبوع أفكر هجربه، في أثناء الأسبوع قال له بص بشرط، أنا مش هشتري إلا بشرط، الموبايل ده لو طلع مش الماركة دي لها حق فيها، لو هنج هرجعه، أو لو أنا طلعت بيه بره البلد هرجعه، لو أنا سافرت هرجعه طول ما أنا موجود. فقال له ماشي، يلزم ولا لا؟ يلزم في مدة الخيار، لأن مدة الخيار مدة تلحق بالعقد. وفصل. وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد. هنا بقى الملك بينتقل في فترة الخيار إلى المشتري، يعني بقى ملكه بتاعه، يعني الموبايل بقى ملكه. طب هو بيقول كده ليه؟ بيقول على ان لو ان السلعة خرج منها مال وحصل منها كسب تكون ملك لإيه؟ للمشتري. اشترى سلعة في مدة الخيار، السلعة دي زادت، ها؟ جاموسة خلفت، ماشي، او بتطلع لبن، كل ده للمشتري ولا للبائع؟ للمشتري في مدة الخيار، لأنها دخلت في ملكه، دخلت في ضمانه. وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه، لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف، فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. والأول ظاهر المذهب، لأن البيع سبب لنقل الملك فنقل عقيبه كالمطلق، مطلق يعني من غير شرط، ولأنه تمليك فأشبه المطلق. كلمة مطلق هنا يعني البيع الذي لا يحتوي على شرط، وليس منع التصرف لقصور السبب بل تعلق حق البائع بالمبيع. خلاص، يعني هو ملك حقيقي في فترة العقد الشرط. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو المشتري. هنا بقى بيوضح ما يترتب على أن العقد البيع. ما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو المشتري. واحد اشترى أرض وقال له اديني 6 شهور أجربها، هيزرعها ويطلع غلة وهيبيع الغلة وهيكسب، وبعد كده يقول له معلش أنا مش عايزها. الفلوس اللي خدتها دي كلها بتاعت مين؟ بتاعت المشتري. تمام كده؟ سواء فسخ العقد أو امضى، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، ولأنه من ضمانه فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني الغلة التي تخرج من المبيع للمشتري في مقابل ضمان المشتري لها. لما خد الأرض اشترى الأرض وقال له اديني 6 شهور أجربها، بقى دخل في ضمانه، بمعنى إن الأرض دي لو حصل لها حاجة ما ينفعش يرجعها، ولو رجعها هيرجعها ويدفع ثمن الايه اللي فسد. الارض دي جت سيل اجتاحها، او الراجل جرفها، واحد دخل جه جرف الارض بوظها نقصت من ثمنها. يبقى نقول له لو انت هترجعها لازم رضاه، دخلت في ضمانه. وعلى الروايه الاخرى هو للبائع والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. فصل: ليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار. ده برضه ملحق بمدة الخيار، لأن الخيار ربما يفسخ إلا في حالة واحدة بس له حق التصرف، لو كان الخيار لطرف واحد، يعني البائع قال له أنا من عندي مش راجع، فالمشتري قال له أنا اديني أفكر يومين، يبقى المشتري فقط هو الذي له حق التصرف. ده ظاهر كلام ابن قدامة أنه يجوز التصرف في الثمن والأكثر على عدمه. بمعنى إيه؟ هو هنا بيقول التصرف في المبيع. طب البائع بقى ممكن يتصرف في الثمن؟ هنقول له حاجة من الاثنين: يا الثمن هذا مال فيجوز لك التصرف فيه لأنه غير معين، المال كله الجنيهات كلها حاجة واحدة، لو كان عين لا يحق لك التصرف فيه إلا بإذن صاحبه لأنه ربما يرجع. يعني إيه في فرق عين ومال؟ واحد اشترى موبايل، تمام كده، فقال له أنا هشتري الموبايل ده بالموبايل ده، خد الموبايل ده وهات الموبايل ده وهدفع لك الفرق، ده جائز. قال له طيب سيبني بقى أنا أجرب الموبايل بتاعي ده يومين. طب هل يحق له أن يرد يرجع وعليك السلام أن يبيع أو يتصرف في هذا التليفون اللي اشتراه؟ يتصرف فيه لو كان الخيار له وحده يجوز له التصرف. طب البائع يجوز له أن يتصرف؟ لا يحق له التصرف لأنه دعيه، ممكن التاني يرجع ويقول لك أنا عايز موبايل، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه ولا انقطعت عنه علاقته يعني نهاية العقد يعني. فتصرف فيه المشتري، فإن تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك. وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل، إن لم يفسخ صح لعدم المبطل له. ذكرها ابن أبي موسى: وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. وإن أعتق المشتري العبد عتق لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة، فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه، ولا ينفذ عتق من لا ملك له لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي. عتق العبد فيه تسامح شوية، ليه؟ هيعوضه، واخد بالك؟ والشرع جاء فيها بالتسامح بالسراية. وفي الوقف وجهان: أحدها أنها كالعتق لأنه تصرف يقتل الشفعة، الصحيح أنه لا ينفذ، وده المذهب والصح، وده الراجح، ان الوقف غير العتق لانه لا يبنى على التغريب ولا يسري الى ملك الغير اشبه البيع. فصل: ان وطئ المشتري الجاريه فلا حد عليه ولا مكر، فإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته وتصير أم ولد لأنه وطئ مملوكته. طيب إحنا قلنا مدة الخيار البيع صح والملك انتقل إلى المشتري، فرضنا بقى المشتري وطأ الجارية لم يبيعها ولا تصرف فيها وطأها، فبيقول هنا لا حد عليه، دي الداية لا حد عليه ليه؟ لأنه وطأ ملكه، ولا مهر لأنها إيه؟ أمته. فإن ولدت منه فالولد حر، إنها أصبحت أم ولد، ولا تلزمه قيمته كأنها إيه؟ كأنها في ملكه، وتصير أم ولد لأنه وطئ مملكته. طيب إن وطئ البائع، البائع باع لوحدة لواحد أمة، الحكم إيه؟ إن انتقلت الأمة ديت إلى ملك الآخر. طب هو بقى وطأها، البائع ده وطأها، بيقول هنا عليه مهر لأنها مش بتاعته لأنه وطئ في غير الملك. وإن علم التحريم فولده رقيق، يعني هو لو كان عارف إنها حرام ابنه هيبقى رقيق، لا يلحقه نسبه زنا، كما لو وطئ بعد المدة، كما لو وطئ بعد مدة الخيار. وإن جهل التحريم فلا حد عليه، وولده أحرار، وعليه قيمتهم يوم الولادة لأنه يعتقد أنه يحبلها في ملكه، فأشبه المغرور من أمة. المغرور من أمة يعني واحد ضحك عليه، راح يتجوز اداله أمة، وبعد الجواز خلف منها اكتشف انها كانت أمة. ولا تصير أم ولد بحال، قال بعض أصحابنا وعليه الحد إن علم التحريم. هنا مسألة القاعدة إن الحدود معلقة، الحدود والكفارات تعلق بعلمه بالتحريم مش بعلمه بالحد والكفارة. واحد سرق وبعد ما سرق قلنا له تعالى انت عليك ايه؟ حد. قال والله انا ما اعرف ان عليها حد، انا لو عارف ان عليها حد ما كنتش سرقت. هل يسمع كلامه؟ جهل العاقبة، الفقهاء يقولوا كده، جهل العاقبة لا يرد، لا يضر، لا يضر، لا يضر، يعني ملوش اثر، كفاية يعلم التحريم. واحد وطأ زوجته في نهار رمضان وفاكر انها حرام، بس حرام وهيتوبوا معها فاش كفاره، راح يسال الشيخ قال له لا ده انت عليك كفاره. قال انا ما اعرفش انها عليا كفاره، انا لو اعرف ان عليها كفاره ما كنتش وطأتها في نهار رمضان. يساله طيب انت كنت تعرف انها حرام؟ يقول اه عارف انها حرام. هل عليك كفاره ولا لا؟ عليه، لان جهله هنا لا يضر. فهنا بيقول جهله كفايه علمه بالتحريم، فعليه الحد ان علم التحريم وان البيع لا ينفسخ به. وذكر ان احمد رحمه الله نص عليه لان وطئه لم يصادف ملكا ولا شبهه ملك، انه عارف انه حرام، عارف انه زنا. والصحيح انه لا حد عليه لان اهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها. هنا بقى مساله مهمه، اختلاف اهل العلم في مساله شبهة يرد بها الحد، اختلاف أهل العلم في المسألة شبهة يرد به الحد. جي قلنا له أنت تعرف التحريم؟ يقول آه نعرف أن فيها خلاف، بس أنا لما وطأتها على أن هي أمتي وأن الملك لم ينتقل، خلاص. وهذه شبهة يدرأ الحد بها، ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحد به. وإن قلنا بالرواية الأخرى انعكست في هذه الأحكام. يبقى هنا مسألة مهمة، موضوع الحدود معلقة على الشبهات، ومن الشبهات اختلاف أهل العلم، ممكن يكون فيها خلاف وهو لا يدري، يعلم قول الإباحة ولا يعلم قول التحريم. فصل، وطئ البائع فسخ للبيع، يعني في مدة الخيار، يعني لأنه دليل على الاسترجاع، فأشبه من أسلم على أكثر من أربع فوطئ إحداهن كان اختيارا لها، ووطئ المشتري رضا بالمبيع وإبطال الخيار. هنا بيقول بقى تصرف البائع والمشتري في المبيع في وقت الخيار بما يدل على الرضا فسخ للخيار، ماشي؟ تصرف البائع أو المشتري في المبيع في فترة الخيار دليل على الرضا يفسخ الخيار. يعني المشتري وطأ الجارية. نقول له وطأك للجارية ده دليل انك انت خلاص انت رضيت بها كسلعة. فبيقولوا نضرب امثلة، ماشي، واحد اشترى عربية وبعد العربية ما اشتراها قال له اديني شهر اجربها، وبعدين الراجل اكتشف ان هو بياخد العربية يعرضها في سوق، في سوق الخميس ولا ايه؟ سوق الخميس اللي في 47 يعرضها في السوق. طيب ما هو عرضه لها في السوق ده معنى كده ان هو عايز يبيعها. طيب ارادته ان يبيعها ده دليل على انه ارتضاها ايه؟ لنفسه سلعة. فكون ان هو عرضها ده دليل ان هو ابطل خيار نفسه. طيب نقول له ده ابطل الخيار، يقول لا ده انا بتاجر في العربيات وانا بعرضها بشوف سوقها، انا ما اعرفش حاجه في العربيات، انا بعرضها اشوف سوقها هتجيب لي كام، لو طلع لي فيها ربح هكمل البيع واحط دي في ديت واخد الفلوس. يبقى هو هنا ايه؟ وضح نقطه ان هو لم يرد ان يبيعها انما يريد ان يعرف ثمنها. يبقى الافعال نوعين، افعال واضحه انه يريد ان تكون له سلعه زي وطئ الجارية. وطئ الجارية دي ما فيهاش احتمال، مش بيقول انا بجربها لو نفعت ده وطئها يعني خلاص بقت ملكه، فسخ الخيار. وفي افعال اخرى تحتمل الرضا وتحتمل عدم الرضا فترجع الى نيه الايه؟ المشتري او البائع. هيضرب، هو ضرب امثله في الاول بالايه؟ بالقول الاول اللي هو افعال العاقد التي تدل على فسخ رضاه بالسلعه. فهنا بيقول وطئ الجاريه وسائر التصرفات المختصه بالملك كالعتق والكتابه والبيع والوقف والهبه والمباشره. هنا بقى تخش بقى فيها ايه كلمه المباشره دي؟ المباشره واللمس لشهوه. طب المباشره واللمس لشهوه تحتمل، فتكون فيها نيه، ماشي، فتحتمل. ركوب الدبة طبعا دي تحتمل، مش ركوب الدبة ليس دليلا على رضا، الرضا بالبيع لسفر او حاجة والحمل عليها، لا هو حمل عليها بشوف اجربها، شاري حمار بعربية كرو وبعد كده ايه بيحمل عليه شوف هي تستحمل ولا لا. فهل تحميله عليها ديت ده دليل على ان هو رضى بها كسلعة؟ لا، يقول لا، هو اللي بيقول نفسه لا خلاص. يبقى ان كان الافعال تحتمل يبقى في الحاله دي نقول العبره بنيته، ان كانت لا تحتمل يبقى ما فيهاش نيه. وشرب لبنها، هو من حقه يشرب لبنها ده بتاعه، فبيشرب اللبن عشان يشوف لبنها حلو ولا لا. وسكن الدار وحصاد الزرع ونحوه، وان وجد من المشتري بطل الخيار لانه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته. يبقى هنا وضح كلامه، التصريح بالرضا في الخيار يبطله، دلالة الرضا يبطله. يبقى بس لازم تكون دلالة صريحة وواضحة خلاص. يبقى هنا كلمة فبطل بدلالته لابد أن تقيد بالدلالة الصريحة الواضحة، كخيار المعتقة، المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من وطئها وإن تصرف البائع بذلك. ففيه وجهان، يعني هو هنا الوجهين بس فيه روايتين في المذهب. أحدهما هو فسخ للبيع، ده كلام ابن عقيل والموفق، والآخر لا يكون فسخا، ده المذهب، لأن الملك انتقل عنه. أفعال البائع غير أفعال المشتري. مثال الرجل اللي اشترى العربية، البائع بقى هو اللي بيعرضها للبيع، هل يعتبر فسخ رضا؟ لا، لا يعتبر رضا لانه هي انتقلت من ملكه اصلا. اقولها تاني، راجل اشترى باع عربيه، احنا قلنا المشتري ده لو في مده الخيار وعرض العربيه للبيع دي دلاله على الرضا بس مش صريحه، لو كانت نيته البيع يبقى صحيح. البائع بقى لو عرض السياره للبيع، يعني هو بعد ما باع ولسه بيقول للناس انا عندي عربيه بتتباع، هل دي دلاله على انه رجع فيها ولا لا؟ المذهب على انه لا، المذهب على انه لا يكون فسخا. ابن قدامه بيقول ده فسخ، ده زي المشتري، ماشي. هنا بيقول لا يكون فسخا. ليه؟ لان الملك انتقل عنه، هو اصلا مش بملكه علشان قطر يبيعها، المشتري لانها تحت ايده، فلم يكن تصرفه استرجاعا كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه. قال ابو الخطاب: هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري رضا بالمبيع وفسخا لخياري على وجهه؟ ركوب الدبه، ركوب المشتري الدبه لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها لا يبطل الخيار، لان الاختبار هو المقصود بالخيار، تجربه. هو قال له انا عايزها عشان اجربها. وان استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره، وان استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان، احداهما يبطل لانه تصرف منه اشبه الركوب للدابة، الثاني لا يبطل، ده المذهب، لانه لا يختص الملك اشبه النظر، لا يختص الملك، يعني هو بقى ملكي. وان قبلت الجاريه المشتري لشهوه لم يبطل خياره، الجاريه هي اللي قبلت المشتري لا يبطل خياره، لانها قبله لاحد المتبايعين لم يبطل خياره كقبلتها للبائع. ولاننا لو ابطلنا خياره بهذا ابطلناه من غير رضاه بالمبيع، يعني هي اصلا وحشه ومحدش بيشتريها الامه دي، اول ما باعها جت ماسكه المشتري مكتفاء وبيساء. لو الفقهاء قالوا القبله ديت تبطل خياره خلاص هياخدها وهو مش راضي بيها، فبيقول هي اللي عملت كده مش هو. لما قال القبله واللمس لشهوه يبطل خيار المشتري، ده من جهته هو ولا دلاله عليه، لانه لو ابطلنا خياره بهذا ابطلناه من غير رضاه ولا دلاله عليه، واحتمل ان يبطل خياره اذا لم يمنعها. هنا بقى بيقول ايه، فرضنا ان هو سكت ما منعهاش، هل يبطل خياره؟ ده في احتمال، لان اقراره عليه رضا. ان اعتق المشتري الجاريه او استولدها، المشتري بقى في مده الخيار قال لها انت حره اعتقها، او استولدها يعني وطأها، او اتلف المبيع كسره، او تلف في يده، لم يبطل خيار البائع لانه لم يوجد منه رضا بابطاله، وله ان يفسخ ويرجع ببدل المبيع، كسر الموبايل. فقال له طيب انا هرجع، نقول له تجيب له موبايل ثاني زيه ببدل المبيع، وهو مثله ان كان مثليا، والا قيمته يوم اتلفه. وعنه ان خياره يبطل بذلك، اختارها الخرقي لانه خيار فسخ، فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب. فصل: ان مات احد المتبايعين بطل خياره. فرضنا بعد الراجل ما خد من كتر فرحته بالموبايل روح مات، الخيار لسه باقي للورثه؟ لا، بطل الخيار ولم يثبت لورثته، لانه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبه. وخيار المجلس نفس الكلام، ما بيتورث، واثنين قاعدين وباعوا وخلاص مضى، وهو من فرحته مات في المجلس. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهم لسه قاعدين ما تفرقوش. فقال الفقهاء الموت اعظم الفرقتين، يعني ده ما سابوش بس، ده ساب الدنيا كلها باللي فيها، ففرقه تفسخ خيار المجلس، فكذلك لو مات يفسخ خيار الشرط، ويتخرج ان يورث قياسا على الاجل في الثمن. ذكروا في عيون المسائل لابن الخطاب هذا التخريج، ولكن المذهب على انه لا يتورث. ان جن او اغمي عليه قام وليه مقامه، هنا بقى اتجنن من كتر الموبايل المحل، اتجنن وجاله حاله بقى فقد وعيه اغمى عليه، يبقى هنا الخيار الشرط انتهى؟ لا، خيار الشرط لسه باقي، لانه قد تعذر منه الولي بقى يقوم مقامه في اتمام الخيار، لانه تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكي. وان خرس، اتخرس ما عادش بيتكلم، ولم تفهم اشارته، فهو كالمجنون، اتخرس بس مش عارف ايه يعبر على الرضا، بيعرفش يكتب ولا يقدر يشاور، فهو كالمجنون، يعني ولي يقوم مقامه. وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه. لخرص الإشارة تقوم مقام لفظه. وإن مات في خيار المجلس بطل خياره. كم؟ وفي خيار صاحبه وجهان، أحدهما يبطل لأن الموت أعظم الفرقة، ده المذهب. ثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل، والله أعلم. دي نهاية أبواب الخيار. هو ذكر خيارين، خيار مجلس وخيار شرط. طب بقيت الخيار مش في خيارات تانية؟ لما درسنا قضاء السبيل في خيار ايه؟ مجلس وخيار شرط وخيار الخلف في السلع، وخيار الخلف في العين في السلع، وخيار العين، وخيار التدليس، وخيار الغب. صح، سبعة نوع من الخيار. فين راحوا؟ فين المتقدمين ما كانوش بيعتبروها من الخيار، بيعتبروها من الأشياء التي يجوز رد السلعة بسببها. عيوب التدليس، عيب الغبن، عيب في السمن، العيب عيب، خيار العيب، خيار الخلف عيب، صفة وفي الثمن عيب. خمس أنواع من الخيارات كلها ترد إلى أسباب. فالفقهاء قالوا دول مش خيار، دي أسباب يرد بها السلعة. إنما الخيار اللي من غير سبب، خيار المجلس من غير سبب ومن غير شرط، هم قاعدين كده مع بعض، جي طلعت في دماغه والله ما أنا شايف، يرجع يقول ده أنت قبضت الثمن وكتبنا العقد. نقول له حتى لو كتبنا العقد يجوز له أن يفسخ العقد بدون سبب. خيار الشرط برضه بدون سبب، يقول له ديني 3 أيام، طلع السلعة جميلة جدا وقال لك لا مش عايزها بدون سبب. إنما بقية الخيار كانت لها أسباب، فعشان كده لم يدركها في باب الخيار. يبقى يقصد في الخيار في البيع هنا الخيار الذي لا يتعلق بسبب. أما الخيار الذي يتعلق بسبب فهو مردود إلى سببه، زي عيب مثلا، تدليس، تدليس عيب برضه. هيجي بعد كده هذه الأنواع يذكرها في طريقة الكلام. ولكن المتأخرين عشان عندهم حسن تنظيم وتنسيق بيجمعوا الأشياء المتشابهة في باب واحد، يعني ده يتميز كتب المتقدمين عن المتأخرين. تلاقي كتب المتأخرين أحسن تنظيما وأسهل عبارة ومريحة، كتب المتقدمين تنظيم تاني ومش مريح وتحتاج إلى عناء في الفكر. طيب يدخل بقى في باب من أبواب أخرى، نعملها مقدمة بس في الربا كده والمرة الجاية نكمل عشان الربا طويل. دخل في الربا، باب الربا دايما الفقهاء يضعوه في البيوع، وده من أهم أبواب البيوع، لأن كان عمر بن الخطاب قال من لم يتعلم الربا وقع فيه. لازم الربا فيها أبواب خفية ربما الإنسان لا يعلمها ويقع فيها دون قصد. كان عمر بن الخطاب بيدخل السوق ويوم جاي إيه موقف البائع وموقف ويقعد يسأله أسئلة في الربا، دي لو أنت بعتها بكذا وواحد ردها لك يبقى حكمها إيه؟ إن جاوب غلط يطرده من السوق، إن جاوب غلط يقول له لم عزالك واطلع اتعلم وتعالى اقعد بيع. لا يجلس في سوقنا إلا من تعلم البيع، فإن في الربا أبوابا تخفى. جميل أوي الموضوع ده، صح؟ إمام المسلمين وخليفتهم هو بيختبر الناس في السوق، اللي يجاوب غلط طلع. تلاقي الناس بقى قبل ما تروح كل واحد ماسك الكتاب قاعد يذاكر ويحفظ علشان يعرف يبيع، صح؟ أحسن طريقة للمذاكرة، تربط المذاكرة بتاعه بالرزق، هيحفظ الكتاب صم، ما هياكل عياله إيه؟ فيذاكرهم قبل ما يروح السوق ويسألوا الفقهاء ويتعلموا علشان خاطر البيوع تنضبط. دلوقتي اتفتحت علينا أبواب الربا من كل مكان، بذنوبنا، بنوك ماشي، بورصة ماشي، ما هو للأسف الشديد البنوك لما اتفتحت في مطلع القرن العشرين بدأت الفقهاء يتكلموا فيها، ايه حكم البنوك عشان نحط فلوسنا. فأنشئ مجمع البحوث الإسلامي سنة 61، خلاص، مع بدايات إنشاء بنك مصر، مجمع البحوث ده كان من الأزهر. مجمع البحوث كان لما أنشأوه شيخ الأزهر أنشأوه وجمع عليه فقهاء العالم. يعني مجمع البحوث في ساعتها كان يجمع فقهاء العالم، اتصلوا بكل أستاذ دكتور فقه مقرن في في في جامعات العالم وجمعوا اقعدوا عايزين ندرس مسائل. البنك ده حكمه ايه؟ سنة 65 أربع سنين اهو صدر فتوى من مجمع البحوث بالإجماع. شوف كلمة الإجماع دي، بالإجماع على إن فوائد البنوك حرام وربا. مجمع البحوث ورط الدولة، صح؟ جرى يا أخوانا، أنتوا جايبينكم تهدوا الموضوع ولا إيه؟ خلاص اعملوا حاجة اسمها فرع إسلامي عشان نريح الإيه؟ الزبون. الزبون ما استريحش، لا لسه ربا. غير مجمع البحوث، غيروا مجمع البحوث واستبدلوه، وكله قال ايه؟ بالاجماع حلال. هل معاملات البنوك تغيرت ولا مجمع البحوث اللي اتغير ولا الدين هو اللي اتغير؟ ما هو لازم في المعادله حد يتغير، لازم حد يتغير. الدين ما اتغيرش، ما بيتغيرش، الدين ثابت. فوائد البنوك هي برضو ما اتغيرتش. لوائح البنوك من سنه 61 ومن سنه 50 في الخمسينات وهي موجوده لسه زي ما هي، ما اتغيرتش. يبقى مين اللي اتغير؟ المشايخ اللي بيحرموا لنا كل حاجه، دول نغيرهم ونجيب ناس تاني، ودول ياخذوا وزرها الى يوم القيامه. الفرق بين اللوائح الحلال والحرام شعره واحده بس، تداول السلع عشان يخرجها من صوره ربا الى صوره مرابحات زي البنوك الاسلاميه بتعمل، وبتروج الاقتصاد. ودلوقتي احنا بنسال ليه الاقتصاد بينهار من اللي احنا بنعمله. فموضوع الربا موضوع مهم جدا، قضيه حياه او موت، قضيه سياسيه مش قضيه فقهيه للاسف، هي قضيه سياسيه. في دلوقتي العالم كله بيتجه نحو جعل الفائده 0%. ليه؟ قروض حسنه على شقه يروج الاقتصاد. فباب الربا من الابواب المهمه جدا في دراستها. الربا نوعين، ربا قروض وربا بيوع. خد بالك من النقطه دي، لان النقطه دي بيحصل فيها ايه؟ تعمد تدخيل فيها المسائل علشان تروج على الناس. ربا البيوع وربا الايه؟ القروض. ربا البيوع في احكام وفي اصناف ربويه، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، يعني ابيع ذهب واشتري ذهب يدا بيد مثل مثل، سلم واستلم. برضو الفضه، انا معايا ذهب عيار 18 وانت معاك عيار واحد، انا معايا قديم وانت معاك جديد، ليه؟ في مصالح، لازم مثلا بمثل يدا بيد. هنيجي لاحكامها دلوقتي والحكمه من التبادل يعني. بس المقصود في في في في في, في الربا البيوع هو التبادل السلع التي تختص بالربا. يبقى اذا ربا البيوع فيها اصناف بيسموها اصناف ربويه. اصناف ربويه ديت ايه حكم ايه هي؟ دي فيها خلاف بين العلماء هنفصلها. النوع الثاني ربا القروض، ده ما فيهوش اصناف ربويه وده فيه اجماع. وربا القروض اشد من ربا البيوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر نفع فهو ربا، وفي اجماع بين المسلمين على حرمته، ولا يختص بنوع من انواع السلع. يعني لو انا سلفت واحد تراب وقلت له بشرط ان التراب دهوت لما هتردهوني تردوا له ضعف، ده ربا ولا لا؟ ربا، لانه ايه؟ ده عنه تراب. طيب ربا البنوك ربا بيوع ولا قروض؟ ربا قروض، يعني اشد نوع من انواع الربا، ما فيهوش همسه، يعني ما فيهوش ثغره حد من الفقهاء يدخل فيها ويقول ده فيها خلاف، ده هي حرام، ما فيهاش، باجماع المسلمين حرام. قرض جر نفع وعليك السلام، فهو من اشد انواع الربا. ربا البيوع فيه خلاف، حتى لو حد اتكلم هنقول والله دي فيها خلاف ممكن تعدي، انما ربا البنك ما فيهوش خلاف. ربا البنك ربا محرم قرض. بعض الناس الذين يحبون ان يروجوا البنك بفكره ولكنها ورطته، بيقول ان الورق ده ورق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضه بالفضه، ده ورق، لا ذهب ولا فضه، لا ذهب ولا فضه. كان قبل كده ليه اصول ذهب يعامل معامله الذهب، دلوقتي ما عادش ليه اصول ذهبيه، ورق بس. بعد اتفاقيه وودز بتاعت امريكا سنه 44 قالت للعالم كله انا هيبقى عندي الذهب وانتوا عندكم الدولارات، ولما لموا دولارات وهاتوها لي وانا هيبقى عندكم رصيد منها، لا لقوا ذهب ولا لقوا دولارات. كل الناس العالم كله جمع مليارات الدولارات عشان يبقى له رصيد في امريكا، واكتشف ان لا في ذهب ولا في حاجه خالص، خلي دولاراتك عندك وخلاص. الشعب الامريكي بيستمتع بان العالم كله بيشتري له العمله بتاعته وبيربح وهو قاعد. فبعد اتفاقيه 44 ديت اسمها بيرو وودز او حاجه زي كده، الاتفاقيه ديت بتقول ان هو يبقى الغطاء الذهبي يبقى يستعاد عنه بغطاء دولار فلوس، غطاء الدولار، الدولار هو الغطاء العالمي، خلاص ما عادش في ذهب، خلاص يبقى الذهب بالذهب، ده حديث ما يجريش في الورق. الكلام ده صح، الكلام ده غلط، لان ربا البنك ربا قرض، انا بقول له خد 100 جنيه وهاتهم لي 110، ما ملوش دعوه بالذهب بالذهب. فده اول قضيه من قضايا الربا، ان الربا نوعين، ربا قرض قروض وربا بيوع. ربا البيوع بينقسم ايضا الى نوعين، ربا فضل وربا نسيئه. ربا نسيئه يعني ربا بسبب التاخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد ده ربا نسيئه، يعني لو ما كانش يدا بيد يبقى اسمه ربا نسيئه، ربا يدخل في الربا مش هياخد زياده. زي واحد بيبيع العمله، شرط في بيع العمله تقابض في المجلس، تاخد 100 دولار واخد قصامه 800 جنيه ده في نفس المجلس، قال له والله انا هاخد ال 100 دولار وبكره تعالى خد ال 800 جنيه او 900 زي ما يكون بقى، ملوش سعر دلوقتي، تعالى بكره خدهم، يجوز؟ لا، ده يدخل من ابواب الربا، ده ربا. فالتاجر يقول انا ما خدتش زياده، انا ما ضحكتش عليه واخدت زياده، سلعه بتتباع، بس ده بيسموه ربا نسيئه. ربا النسيئه ما فيهوش زياده. في بقى ربا الفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، مثلا بمثل، ده ربا الزياده بقى، جنيه باتنين جنيه. كان بلال رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب تمر كان بلال يروح ياخد التمر اللي معاه ويبدل الكيلتين بكيله، يديله كيلتين تمر وياخد كيله، عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب التمر ده، تمر كويس النبي صلى الله عليه وسلم ياكله ياخده، من اين جئت به يا بلال؟ التمر بتاعنا مش حلو. فقال يا رسول الله ابيع كيلتين بكيله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أواه هو عين الربا، عين الربا ده ربا فضل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. الجمع اللي هو التمر الوحش، والجنيب التمر الكويس. بيع الجمع بالدراهم يعني بيع وخد فلوس، وبعد ما تاخد فلوس اشتري الايه الجديد كويس، اللي هو بيع الذهب القديم بالجديد، اللي هي الفتوى القديمة ان هو ما ينفعش يبيع الذهب القديم الاول ياخد فلوسه وبعدين اللي فيها نص. بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، فهذا دليل على ان ده ربا، فيه ربا فضل ما فيهوش نسيئة. طب لو قال له بقى خد التمر وتعالى بكرة خد الاثنين كيلو بتوعك، هيبقى ايه؟ نسيئة وفضل الاثنين مع بعض، راح عشان يبدل الاثنين كيلو بكيلو كيلو، فقال له طيب سيبهم لي وتعالى بكره خد الكيلو بتاعتك. ده يبقى جمع بين الفضل والنسيئه. يبقى الربا، ربا البيع ثلاث انواع، ربا فضل منفرد، وربا نسيئه منفرد، وربا جمع بين الفضل والنسيئه. واحد راح يشتري ذهب، دخل المحل الذهب بكام؟ ب 10,000، ووثق فيه اخوات، فقال له طيب خد 5,000 اهم وهات لي الذهب وبكره هجيب لك بقيه الفلوس، جائز؟ لا، يدخل في الربا الايه؟ الربا النسيئه. ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، الفضه بالفضه يدا بمثل يد مثل. هو دي اللي ذهب ولا فضه، بس الفلوس لا، ما ينفعش الذهب لازم يدا بمثل. لا، خزنة المحل يبقى لسه ما تباعتش. لا ماشي، وبكره ان شاء الله هجيب لك الفلوس. بنفوض فلوسكم اهيت وهدول ده. لا دي ماشي، ما حدش عشان الجمع. لا دي غير الصوره اللي احنا قلناها. ممكن يندفع مبلغ عرض؟ لا ما يدفعش عرضهم بقى، لا يدفعش عرضهم. الذهب لازم كل اي سلعه باشا. لا الذهب بس، الذهب بس، لكن مثلا ذهب والفضه بس. لا لا لا، كل ده مش مشكله. لا لا، الذهب والفضة فقط. يعني ما ندفعش عربون في الذهب؟ لا ما ندفعش عربون في الذهب، دفع فلوس كلها كاملة. لا ما ندفعش حاجة خالص، يندفع كله يدي يدي. ما ندفعش حاجة خالص وتمش البيع، وراجل حط الحاجة في كيسة وحطها مكانها وما ياخدهاش، يفضل تفضل في المحل. يعني ده ما ندفعش على كل شيء؟ لا لا لا، ده ذهب وفضة بس، لأن النص النبوي جاء في الذهب والفضة فقط. هتيجي دلوقتي كل أنواع الربا بالتفصيل وبالأدلة، بس احنا بعمل بس إطلالة سريعة بس على أنواع الربا. خلاص كده، يبقى الربا نوعين، ربا قرض وربا بيع، وربا بيع نوعين، ربا فضل وربا نسيئة، وأحيانا بيجمع بين الربا الفضل والنسيئة، وده أشدهم. سبحان الله.